أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء القول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله وأطعن الله ورسوله وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله انت ما قلتش لحد قبل من ده بعد اذنك استغفر الله العظيم يا رب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين الصابرات الخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات شرف فينا والله يا عم الحاج. الله يكرمك يا رب نصرك يعني. خدمينك والله يا عم الحاج. شرف غنى من الصلاة. والخاشعين والخاشعات. الله ينور عليك. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات حافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والآمنين والذاكرين الله كثيرا والآكلين الله كثيرا ذكرا والمتصدقين والمتصدقات